السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا أيها الأحبة هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب تلخيص فقه الفرائض للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا العلم، أعني علم الفرائض، من العلوم المهمة جدا، والتي تميزت في الشريعة الإسلامية بعدلها وحكمتها، وقد وردت عدة أحاديث في بيان أهمية هذا العلم المبارك الشريف، إلا أن كثيرا من هذه الأحاديث في أسانيدها مقال وفي ثبوتها نظر، ولكن حسبنا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في كتابه العزيز قسمة هذه المواريث وبينها سبحانه وتعالى. وأيضا وردت كثير من الآثار عن السلف الصالح، عن الصحابة رضي الله عنهم، في بيان أهمية هذا العلم. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه، قال: إذا كان الرجل لا يتفقه في الفرائض والطلاق والحج فبماذا يتميز عن أهل البادية؟ أي أن الرجل إذا تفقه في الفرائض وفي الطلاق وفي الحج فإنه يمتاز عن غيره، وخص أهل البادية لأنهم في الغالب يشتغلون بمواشيهم وتتبع الكلى والعشب، وينشغلون بهذه الأمور عن العلم. أما الذي ينشغل بالعلم ولا يتفقه في هذه المسائل الفقهية فإنه لا يزيد عن أهل البادية بشيء. وأيضا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن أورد بعضا من الأحاديث، فقال: كان جل الصحابة، أو كان جل علم الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض، وكان جل مناظراتهم في الفرائض، ولكن العالم أو أن الخلق ضيعوا هذا العلم، وهذا العلم قد ضاع عند كثير من الناس. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أمرا غريبا في الحقيقة في علم الفرائض، فقال: علم الفرائض من علم الخاصة. قال: علم الفرائض من علم الخاصة، حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الاستقامة، المجلد الأول الصفحة 58. قال: علم الفرائض من علم الخاصة، حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه. وأيضا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الفريابي رحمه الله تعالى أنه قال: رأيت في منامي كأني دخلت كرما فيه أصناف العنب، فأكلت من كله غير الأبيض، فلم آكل منه شيئا، فقصصتها على سفيان يعني الثوري، فقال: تصيب من العلم كله غير الفرائض. قال تصيب من العلم كله غير الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض هو جوهر العنب. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى معقبا على هذه الرؤية، قال فكان الفريابي كذلك لم يكن يجيد النظر في الفرائض. فهو علم شريف، وأيضا شاع عند أهل العلم، وأيضا وردت بعض الأحاديث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد اختص بهذا العلم وامتاز عن بقية الصحابة بهذا العلم. ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبئا أفرضكم زيد وناهيك بها، أفرضكم زيد دل على أن زيد رضي الله عنه من أفقه الناس ومن أفقه الصحابة رضي الله عنهم بالفرائض. قال ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى قال ولهذا كان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي. الشافعي دائما ينصر قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض، وإن كان زيد رضي الله عنه وأرضاه قد يصيب وقد يخطئ، فقوله في الفرائض أيضا فيه يعني مسائل اختلف فيها مع الصحابة، كتوريث الجد مع الإخوة، كتوريث الجد مع الإخوة، وهي من مشكلات الفرائض، هي من مشكلات الفرائض. ونبشركم أيها الإخوة أن الإشكالات في الفرائض قليلة جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بيّن هذه الفرائض، وبيّن الأنصبة والمقادير، وبيّن عليه الصلاة والسلام التعصيب وغير ذلك، الأمور كثير منها واضح، إشكالات يسيرة قليلة معدودة، وأيضا مبين الراجح منها من المرجوح. فلا تفزع من هذا العلم، كثير من الطلاب إذا سمع كلمة الفرائض ارتعد، وإذا نزلت في جدوله في الجامعة حذف أو استرجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون وهلم جرا، وهو في الحقيقة من أسهل العلوم على من سهله الله عليه. هو بارك الله فيك إن صح التشبيه يشبه علم النحو، أن تعرف القواعد وأن تعرف الضوابط، ثم بعد ذلك يكون من أسهل الأشياء عليك، لا يمكن أن تقفز إلى هذا العلم قفزا، كما أنك لا تستطيع أن تعرب إلا بعد أن معرفة علامات الإعراب، معرفة المبني من المعرب وغير ذلك. كذلك هنا في الفرائض لابد أن تعرف مثلا الشروط التي لابد أن تتوفر في الأخت، لابد أن تتوفر في الأب، يعني أخت الميت أو أب الميت أو ابن الميت أو نحو ذلك، كله له شروط. إذا سبق مثلا الاسم بحرف جر يجر، الأخت إذا معها أخ ورثت بالتعصيب، إذا كانت منفردة ورثت بالفرض، وهلم جرا. الأمر سهل جدا، لكن ينبغي أن تنتبه أولا، ثانيا أن تأخذ هذا العلم شيئا فشيئا، وما ذكرت لك لا تقفز إليه قفزا، ولا تأتي إلى عضل المسائل في هذا الباب، وهي قليلة، وهي قليلة. مثلا في المناسخات، عندما يسمع الطالب المناسخات أيضا يرتعد. انظر هنا الشيخ ابن عثيمين لم يذكرها لا في كتابه هذا تلخيص فقه الفرائض ولا في تسهيل الفرائض، إنما هي أمر يعني يعرفه كبار أهل العلم أو الكبار المتخصصين في هذا الفن. حسبك يا طالب العلم أن تعرف من هذا العلم أصوله وجملته، وإنك إذا عرفت كما يذكر الآن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فقهه وحسابه، الباقي أمور يسيرة جدا وقليلة جدا. ففي نظري والعلم عند الله، إذا علمت هذا الكتيب الصغير المختصر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يقدر أنك تعرف الفرائض بنسبة 80% أو 85%، لم يبقى إلا أمور يسيرة جدا كتوريث الجد مع الإخوة والمناسخات وتصحيح المسائل وغير ذلك. هذا أيضا إذا كان الإنسان وجد من نفسه فهما وإدراكا لهذا العلم يستزيد من هذا، وإلا يبقى على هذا الأصل على أقل الأحوال أنها إذا أتت أي مسألة، يعني أي مسألة بسيطة في الفرائض، يستطيع أن يحل أو أن يحل هذه المسألة ويقسم الأسهم على الورثة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، ثم ذكر أن هذه الرسالة مختصرة في علم الفرائض، وذكر أنه ألفها على غرار المنهج الدراسي في المدارس، على غرار المنهج الدراسي في المرحلة الثانوية. ثم شرع رحمه الله تعالى مباشرة في بيان تعريف هذا العلم وفائدته وحكمه وغير ذلك، فقال رحمه الله تعالى: تعريف الفرائض وفائدته وحكمه. ثم قال: الفرائض جمع فريضة يعني مفروضة، وهي لغة الموجب والمقطوع، الموجب والمقطوع، وفي الإصطلاح هنا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. الشيخ هنا رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر تعريف الفرائض لغة بنوعين، أن الفرض، معنى الفرض له معان كثيرة، اقتصر على نوعين فقط وهما الموجب والمقطوع، لأن هذا هو الغالب وهذا هو الأشهر. تقول: فرضت عليك كذا، أي أوجبت عليك. وفرض الإنسان لشخص آخر فرضا، أي اقتطع له جزءا، وكلا هذا المعنيين صحيح. لماذا؟ لأن الموجب أي أن الله عز وجل افترضه، واضح؟ أن الله عز وجل افترضه أي أوجبه، فالله عز وجل قد فرض هذه الأحكام على المسلمين أن يعملوا بها، يجب عليهم أن يعملوا بها كما سيأتي معنا في حكمه. وأيضا هو مقتطع، مات الميت وترك مالا، نقتطع هذا المال لوارث معين، هذا هو القطع، الاجتزاء، الفرض، اقتطعنا من مال الميت جزءا. كم نقتطع؟ هذه هي الفرائض، هذه هي الفرائض: النصف، الثلث، الربع، الثلثان، السدس ونحو ذلك، والتعصيب سيأتي بيانه. قال: في الاصطلاح، الاصطلاح هو اتفاق قوم على تسمية شيء ما ونقله عن موضعه الأول. ينبغي أن تعرف ما معنى الاصطلاح، أن يتفق قوم، أهل فن معين، أهل اختصاص معين، على تسمية شيء ما باسم ما ينقله من موضعه الأول. أوضح مثال: كلمة السنة. السنة في اللغة الطريقة، أهل الفن كأهل الحديث مثلا نقلوا هذا المعنى اللغوي إلى معنى اصطلحوا عليه واتفقوا عليه، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو ما هم بفعله، هذا عند السنة، أو عند، عفوا، عند أهل الحديث. عند مثلا عند أهل الأصول أنه المصدر الثاني من التشريع، عند الفقهاء هو ما يرادف للمستحب، واضح؟ إذن اتفاق الأصوليين، اتفاق أهل الحديث، اتفاق الفقهاء، اتفاق أهل العقيدة أن السنة هي الدين، هي العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهلم جرى. إذن هنا الفرض الموجب المقتطع، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، أي في اصطلاح الفرضيين، أصحاب العلم بالفرائض اتفقوا على تعريف للفرائض، ما هو؟ يقول: العلم بقسمة المواريث. العلم بقسمة المواريث. المواريث جمع ميراث، المواريث جمع ميراث، وهو ما بقي من الشيء، ما بقي من الشيء، وأن ينتقل هذا الشيء إلى شخص آخر. الميراث هو الباقي، الميراث هو الباقي وانتقاله من شخص إلى آخر. والمواريث بارك الله فيكم أوسع من الفرائض، المواريث أوسع من الفرائض. ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قد قسيما. واعلم بأن الإرث، الإرث نوعان، فرض وتعصيب على ما قد قسم. ثم ذكر الفرض، قال: والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع أي الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وهذا كله سيأتي مفصلا، إنما أنا أريد أن أكرر هذا على مسامعك، دائما أريد أن أكرر، لأن الفرائض لا بد من التكرار. وأيضا نسينا أن ننبه على مسألة مهمة جدا، أنه ينبغي عليكم فضلا لا أمرا أن تحفظوا آيات المواريث التي في سورة النساء، من قوله جل وعز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن نصف ما ترك، إلى آخر الآيات: تلك حدود الله. تحفظ الوجه الثاني، نصف الوجه الثاني والوجه الثالث من سورة النساء كاملا، واضح؟ ثم تحفظ بارك الله فيك آخر آية النساء، آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، الآيات، واضح؟ هذا الحفظ، الذي حفظ أمره جيد، أما الذي لم يحفظ فليحفظ هذه الآيات لكي يسهل عليه بعد ذلك أن يفهم الفرائض، هذه التقسيمات الستة: النصف والربع والثلث، وأيضا حتى في التعصيب. أما في التعصيب فينبغي عليك أن تحفظ حديث ابن عباس في الصحيحين أو في البخاري بالأصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذه قاعدة في التعصيب، هذه قاعدة في التعصيب. فينبغي عليك بارك الله فيك أن تحفظ هذه الآيات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا التعصيب. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، هذا فرض وهلم جرا، سيأتي كله مفصلا بإذن الله تعالى. لكن إذا حفظت الآيات ثم جاء الشرح رسخت المعلومة. وأيضا تحفظ هذا الحديث، حديث ابن عباس في الفرائض، لأنه سيتكرر معك دائما في التعصيب. قال: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فقها أي ما يتعلق بالفرائض من أحكام فقهية، كمعرفة شروط الإرث وأركانه وموانعه وأقوال الصحابة وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، هذا هو الفقه، أن تفقه هذه المسائل، كما تعلم أو كما تتعلم شروط الصلاة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، وهكذا تتعلم أركان الإرث، موانع الإرث، شروطه ونحو ذلك. أما حسابا فهو معرفة الأنصبة كتأصيل المسائل مثلا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والعول والمناسخات وغير ذلك. بعد أن تعرف هذه المسائل الفقهية يتبقى عليك حساب، حساب قسمة هذه المواريث والنظر في الأسهم. وأيضا ننبه لو ينبغي عليك أن تأتي بأوراق فاضية، أوراق فارغة بيضاء، تجعلها كالمسودة، لا تجعلها يعني مثلا كتاب أو الدفتر الذي تقيد فيه الفوائد أو المسائل أو التقسيمات، لا، تجعل ورقة مستقلة تكتب فيها مثلا لكي يتبين لك الأصول من الفروع من الحواشي وغير ذلك. وأيضا نذكر بعض المسائل تكتبها لكي يكون أرسخ، حتى إذا خرجت تريد أن تراجع المسألة تكون موجودة عندك. لكن تأتي دائما بإما أوراق فارغة أو دفتر تجعله مسودة تكتب فيه هذه الأمثلة، لأن الفرائض كلما أكثرت من الأمثلة كلما اتضحت المعلومة، تكثر من الأمثلة اتضحت المعلومة، وهلم جرى. طيب، قال: فقها وحسابا. فالفرائض هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، وسماها الله عز وجل فريضة لسببين كما ذكر أهل العلم. أولا كما أشرنا إليه قبل قليل أن الله عز وجل افترضه على العباد، أي جعله فرضا لازما أن يعملوا به، كما قال جل وعز: فريضة من الله. فريضة من الله، أي أن الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الآيات التي بيّنت أحكام الفرائض فرضها عليك، فرضها على المسلم بحكمته سبحانه وتعالى وعدله الإلهي جل وعز، وأنه أعطى بعض الورثة أكثر من بعض، وحجب بعض الورثة ببعض ونحو ذلك. ثم قال: إن الله كان عليما حكيما، يعلم سبحانه وتعالى ما تؤول إليه الأمور من العدل في قسمة هذه الفرائض، وأيضا أنها مبنية على الحكمة، أنها مبنية على الحكمة. وأيضا مما ذكره أهل العلم بسبب تسمية هذا العلم بالفرائض أن الله عز وجل ذكر فرائضه، ذكر الفرض في النصف والثلثان والسدس وغير ذلك، بخلاف بقية الأمور التعبدية كالصلاة ذكرها إجمالا والتفصيل جاء في السنة، لكن الفرائض ذكرها الله عز وجل مفصلة في كتابه العزيز سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فائدته إيصال نصيب كل وارث إليه. هذه هي الحكمة، وهذه من أحكام المواريث، أن يصل كل مستحق للإرث نصيبه إليه، أن يصل إليه. ولهذا قال العلامة القحطاني رحمه الله تعالى المالكي: لولا الفرائض ضاع ميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان. لولا الفرائض ضاع الميراث، يأتي الكبير يقول: أنا أريد أن أأخذ، والصغير يقول: ليس لك شيء، وهلم جرى. لكن الله عز وجل بيّن هذه الفرائض، الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، بأحسن بيان وأكمل تفصيل. وأيضا من الحكم بارك الله فيكم من بيان المواريث زيادة على إيصال هذا الحق لمستحقه، أيضا فيه بيان سماحة الإسلام، بيان سماحة الإسلام مما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية فيما مضى كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، لا يورثون النساء ولا الصبيان. من الذي يرث؟ الذي يرث الرجل الذي يضرب بالسيف ويطعن بالرمح ويركب الخيل ويسلب الأموال ويغير على القوم، هذا الذي يرث. يقول: هؤلاء يحمون القبيلة فهم الذين يرثون. وهذا من انتكاس الفطر، هذا رجل قوي يستطيع أن يضرب بالسيف ويطعن بالرمح، هذا قوي يستطيع أن يتكسب. لكن المرأة الضعيفة من أين لها من هذه الأموال وهذه النعم؟ والصبي كيف يستطيع؟ فهم عكسوا الآية، جعلوا الرجل القادر يرث والعاجز أو الذي لا يستطيع التكسب كالمرأة والصبي هم الإرث وأنهم لا يرثون البتة. وأيضا في المواريث تبرز سماحة الإسلام وعدله وإنصافه للمرأة. المرأة في السابق كانت هي الميراث، إذا مات الرجل وعنده زوجة ورثها أبناؤه، يعني زوجة الأب تصبح للابن، هذا الابن إن شاء تزوجها، تزوج زوجة أبيه، أو إن شاء زوجها، أو إن شاء جعلها لا تزوجها هو ولا يزوجها غيره، مثلها مثل المتاع. جاءت الشريعة الإسلامية بجعل هذه المرأة في منزلة رفيعة عما كانت عليه في الجاهلية، وجعلت لها نصيبا مفروضا، جعلت لها نصيبا مفروضا على اختلاف بينها وبين أنصبة الرجل لحكمة وعلة ستأتي معنا. فأيضا مما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس أنه قال عند قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك، واضح؟ طيب، وأيضا زيادة على المرأة وانتشالها من وحل الجاهلية، أيضا قد أعطتها نصيبا مفروضا، وزاد الرجل على المرأة في بعض المسائل، وإلا فثمة مسائل في الفرائض المرأة ترث أكثر من الرجل، وترث مساوية للرجل كميراث الإخوة لأم، ليس هناك للذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم يشتركون في الميراث، الرجل يعادل المرأة، أو الذكر بالأصح يعادل الأنثى حتى يشمل الصغير والكبير. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل في الغالب في المواريث لا سيما بين الابن والبنت والأخ والأخت أن للرجل ضعف ما للمرأة. لماذا؟ من الأسباب أن الرجل أقدر على تنمية المال من المرأة، المرأة لا تستطيع أن تنمي مالها، قد يكون هناك بعض النساء يستطيعن ذلك لكنهن قلة ومن الندرة بمكان، والنادر لا حكم له، لكن الرجل في الغالب هو الشجاع، هو الجريء، هو الذي يسافر، هو الذي يذهب، وهو الذي يأتي ويتحمل التعب، تحمل المشاق، تحمل كل هذه المتاعب ليتحصل على الرزق، هذه بنيته، هكذا خلق. المرأة بخلاف ذلك، ولهذا أعطي الرجل هذا المال لكي ينميه، لأن التنمية مطلوبة شرعا وعقلا. وأيضا من الحكم أن الرجل صاحب حاجتين والمرأة صاحبة حاجة واحدة لنفسها. الرجل صاحب حاجة لنفسه، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يلبس، يريد أن يركب، نعم، وأيضا هو صاحب عيال، يصرف على والده ويصرف على والدته، ويجب عليه أن يصرف على أبنائه وبناته وهلم جرة، فهو صاحب حاجتين. إذا أعطي ضعف مال المرأة فقد يعطي هذا المال لا يأخذ منه شيئا، بل قد يعطيه ماذا؟ أبناءه، ويصرف على زوجته ونحو ذلك. وأيضا الرجل مطالب بدفع المهر للمرأة، وليست المرأة مطالبة بدفع المهر للرجل، واضح؟ فهنا يتبين لك أن الرجل صاحب حاجتين، أما المرأة فلا تستفيد من المال إلا لحاجتها الخاصة، لأكلها وشربها ونحو ذلك، لأن النفقة إذا كانت صاحبة أولاد النفقة تجب على زوجها ولا تجب عليها، على تفصيل عند أهل العلم في هذه الأبواب، واضح؟ طيب، قال: حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. قال: حكمه، المراد بالحكم هنا حكم تعلم فقه الفرائض، بدليل أنه رحمه الله تعالى قال: فرض كفاية، أي حكم التعلم، أن تتعلم مسائل الفرائض، هذا فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يتعلمه أحد أثم الجميع، أثم الجميع. أما حكم العمل به فهو واجب على الجميع، يجب العمل بالفرائض، لأن الله عز وجل توعد من لم يعمل بها بالنار، فقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال الطبري رحمه الله: قوله تلك حدود الله معناها هذه القسمة التي قسمها لكم ربكم، والفرائض التي فرضها لأحيائكم من موتاكم في هذه الآية، على ما فرض وبين في هاتين الآيتين حدود الله، يعني فصول ما بين طاعة الله ومعصيته في قسمكم مواريث موتاكم. إذن هذا يجب، وهو فيصل وفاصل بين حدود الله عز وجل، بين الحلال وبين الحرام، بل عد أهل العلم عدم إعطاء صاحب الإرث إرثه أنه من كبائر الذنوب، ولهذا قال علامة ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: فصل تعداد الكبائر، ثم ذكر: ومن الكبائر ترك الصلاة، ثم ذكر جملة من المعاصي والذنوب في جملة الكبائر، إلى أن قال: والجور في الوصية وحرمان الوارث حقه من الميراث، أنها من جملة الكبائر. إذن العمل به واجب على الجميع، وحكم التعلم فرض كفاية. أما من وجب، أو من مات له ميت، أو هلك له هالك، يجب عليه أن يقسم هذا المال، وأن يعطي كل ذي فرض فرضه، كما أمر الله عز وجل، وكما بين في كتابه العزيز. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحقوق المتعلقة بالتركة، وبيان المقدم منها. إذا مات الإنسان وفارق الحياة وترك أموالاً خلفها وراءه، فإن هذه الأموال إما أن تكون بعد موته حق له، أو حق عليه، أو لا له ولا عليه، هذا بالتتبع والاستقراء. إما أن تكون حق له كتغسيله وتكفينه وحفر قبره، هذا حق للميت، تؤخذ من ماله الذي تركه، وإما أن يكون حق عليه كالنذر والديون والرهن وغير ذلك، هو مطالب بدفع بعض الأموال، إما من حق الله عز وجل كالزكاة والنذر ونحو ذلك، أو حق للناس كأن يكون استدان دينا، أو لم يدفع أجرة مسكنه، أو مهر، أو صداق، أو غير ذلك، وإما لا له ولا عليه، وهذا هو الميراث الذي يرجع إلى الورثة، كل بحسبه. قال: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة، خمسة مرتبة. مرتبة، لماذا نحتاج هذه الكلمة إذا ضاقت التركة؟ إذا ضاقت التركة كما سيمثل المصنف رحمه الله تعالى، نحتاج إلى هذا الترتيب: أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، نحتاج إلى هذا الترتيب. أما إذا كان هذا الميت ترك أموالا كثيرة فلا نحتاج لهذا الترتيب، تقدم الوصية على تجهيز الميت على تقسيم الميراث كله لا يضر. ولهذا قال مرتبة. ما معنى مرتبة؟ إذا ضاقت التركة، لم تكفي التركة إلا لماذا؟ إلا لتكفينه أو تغسيله، كما حدث لمصعب ابن عمير رضي الله عنه في هذا المكان كما سيأتي معنا. إذن أول ما يؤخذ من هذه التركة وهذه الأموال أن يجهز هذا الميت. قال تجهيز الميت من ثمن ماء، تغسيله وتكفينه وحنوطه، وأجرة غاسله وحافر قبره. هذا الميت إذا مات يحتاج إلى الماء لغسله، لأن غسل الميت واجب، كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن الرجل الذي كان واقفاً مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فسقط من ناقته فوقصته فقال غسلوه، هنا أمر والأمر للوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية ابدأوا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، ابدأوا أمر والأمر للوجوب. إذن تغسيل الميت واجب. من أين يؤخذ؟ من تركته ابتداء، يغسل ويشترى له كفن ويشترى له الحنوط وهو الطيب الخاص بالأموات، يخلط أي طيب يوضع للميت أو يوضع في كفن الميت يسمى حنوط، كما قال الليث رحمه الله تعالى وكذلك ابن الأثير. وأجرة غاسله، قد يعني يعني لا يغسل الرجل أخاه المسلم إلا بأجرة، أنه سيقتطع وقت من حياته ويتفرغ لتغسيل الأموات، وقد يعني لا يقوى على ذلك كثير من الناس، لا سيما إذا كان الميت تعرض لحادث أو لحرق أو لغرق أو لهدم أو نحو ذلك، فيتغير شكله فيحتاج إلى شخص يستطيع أن يكون صاحب قلب يقوى على مثل هذه المناظر، وليس كل الناس كذلك. فإذا مات الميت أخذ من ماله ابتداء أجرة هذه الأمور، الماء وحفر القبر والحنوط ونحو ذلك. فإذا كان معدما مات هو أصلا مديون لا يملك حتى 50 ريال، ماذا نفعل؟ نتركه؟ مباشرة ذهبت إلى بيت المال، كل شيء على الحكومة. وليه مثلا مات الابن، نفقته على والده، إذن يخرج والده، والده يخرج هذا. المرأة إذا توفيت ثمن هذا الأمر على زوجها، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تنقطع الصلة بين الزوج وزوجته بالموت، وهكذا. إذن أول إذا كان هذا الميت معدوما، أو عفوا معدوم المال، ليس عنده مال ولم يخلف شيئا البتة، فوليه هو المطالب بذلك. لم يكن له ولي، مات في منطقة بعيدة، أو ليس له ولد ولا والد، هو كلالة كما سيأتي معنا، على من حضره من المسلمين، يجب على من حضره من المسلمين، أو كما ذكر الأخ من بيت مال المسلمين، فإذن لابد ويجب أن يغسل وأن يكفن إن وجد من تركته، فهذا هو الأولى وهذا هو الأول. إن لم يوجد من تركته مال يؤخذ من وليه. دليل هذا الحكم وهو الابتداء بأخذ المال من التركة وابتدائها بتغسيل الميت ومؤونة التجهيز، أيضا ما ذكرناه عن مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه لما مات في غزوة أحد هنا لم يجد له إلا قطعة من قماش، إذا غطوا بها وجهه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه خرج قدمه، فقال عليه الصلاة والسلام غطوا بها رأسه واجعلوا على قدميه رضي الله عنه الإذخر. وكذلك الرجل الصحابي الجليل الذي مات وهو واقف بعرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. الشاهد من هذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ابتدأ بمؤن تجهيز الميت من ماله، هذا الثوب له، هذا الإحرام الذي كان يلبسه الإزار والرداء من ماله، بدأ بهما ولم يقل هل عليه دين، هل عليه رهن، أين ورثته، مباشرة ابتدأ بحقه هو، حق الميت أن يكفن بهذا المال وأن يغسل به وأن يدفن به. ثانيا، إذا وجد المال وغسل وكفن وقبر ثم بعد ذلك ينظر في هذه التركة هل عليها رهن، ولهذا قال الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن. ما هو الرهن؟ قال علامة العثيمين في الشرح الممتع، قال توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها، توثقة دين بعين. مثال ذلك رجل اقترض من آخر 10,000 ريال فقال له والله أنت أنا لا أثق بك، أخشى أن تأخذ هذه 10,000 ثم لا تردها، قال أرهن لك مزرعتي، المزرعة تساوي 50,000 ريال، إذا أتيت لك بهذه 10 سددت هذا الدين وأديته فبها ونعمت، وإن لم أؤديه فتأخذ هذا المبلغ يعني تستخلص هذا المبلغ من هذه المزرعة. إذا مات الميت ووقع هذا الدين ماذا نفعل نحن الورثة؟ لا بد من فكاك هذه المزرعة، لا بد أن تفك من الرهن لكي ندخلها في ماذا؟ في الإرث، ندفع 10,000 ريال ونأخذ هذه المزرعة ثم نقسم هذه المزرعة إن شاء الورثة تقسيما يعني كل بحسبه، بحسب ما قربه وبعده عن الميت والفريضة التي له، أو بيعت هذه المزرعة وأخذ هذه الأثمان ثم وزعت التركة ونحو ذلك. إذن لابد من فك الرهن على عين التركة، ترك مزرعة، ترك عمارة، ترك عقارا، ترك مؤسسة ونحو ذلك مرهونة، لابد من فك الرهن. يفك أيضا من ثمن ماذا؟ من التركة. مثال ذلك اقترض 10,000 ريال ورهن المزرعة 50,000 ريال وعنده مثلا 10,000 ريال في البنك، تأخذ هذه 10,000 وماذا؟ وتعطى لهذا الرجل ويفك الرهن عن المزرعة وتدخل هذه المزرعة في ماذا؟ في التركة. ثالثا، الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون. إذن هذا ليس متعلق بعين التركة، الأول هو المتعلق بماذا؟ بعين التركة. ما هو؟ ما هو؟ الرهن. هناك دين آخر متعلق بذمة الميت كالدين، وإذا قيل الدين مباشرة صرف إلى ماذا؟ صرف الفهم إلى القرض، وهو نوع من الدين، لكن الدين أمره أوسع، ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الدين هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض أو عوض خلع، وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع المؤجل، فهذا عرف ليس موافقا لإطلاقه الشرعي. تأتي عند المحل التجاري تقول أريد أرز 10 كيلو وأعطيك ثمنها في آخر الشهر، هذا إيش؟ دين. هذا هو الدين. العامة لا يعرفون الدين إلا بهذا، لا هو أوسع من ذلك. رجل مثلا عقد على امرأة ولم يدخل بها كما سيأتي معنا، يثبت لها الصداق. إذن هو دين، يثبت لها الصداق، كما أفتى بذلك ابن مسعود، وقبله أفتى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة وعليها صداق نسائها إن لم يسمى هذا المهر، واضح؟ قال: الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن، سواء كانت لله كالزكاة أو للآدميين كالقرض. إذن هذه كلها متعلقة. مثلا رجل نذر أن يذبح ناقة لله عز وجل ومات ولم يوفي بنذره، تخرج من تركته 5000 ريال، 4000 ريال ثمن الناقة، وتذبح ويوفى ويوفى هذا النذر، واضح؟ أو أنه صاحب أموال فمات وقد وجبت عليه الزكاة، تخرج هذه الزكاة للفقراء والمساكين من تركته قبل أن تقسم التركة، قبل أن تقسم التركة، أو كان للآدمي. لكن اختلف أهل العلم إذا كان هناك تزاحم بين حق الله عز وجل وبين حق الآدمي، فالصحيح أنه يقدم حق من؟ حق الآدمي؟ حق الآدمي، نعم صحيح. لا ترتعب، وهذا حتى لو كن واثقا من إجابتك لا بأس، لأن أهل العلم يقولون أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، أن الله عز وجل يعفو ويغفر ونحو ذلك. أما الإنسان فإن حقه مبني على المشاحة، الإنسان لا يسامح، الإنسان قد يبخل على زوجته وعلى أبنائه بل حتى على نفسه، لكن الله عز وجل جواد كريم سبحانه وتعالى. هذا الحق رقم كم؟ الرابع أو الثالث؟ هذا الحق الدين مقدم على ماذا؟ على الوصية الجائزة كما سيأتي، وهذا بإجماع أهل العلم أن هذا الحق الدين يرد، هذا الدين يعطى، ترد هذه الديون ويعطى كل ذي حق حقه قبل الوصية التي وصى بها الميت، وهذا بإجماع أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن يبدأ بالدين قبل الوصية. وقال ابن كثير: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدين مقدم على الوصية، أجمع السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. أظن أن هذا الدرس يجلب النوم، أليس كذلك؟ الكثير منكم نائم، ولهذا سنسأل سؤالاً فنقول: أنت بارك الله فيك ذكرت الإجماع على أن الدين مقدم على الوصية، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قدم الوصية على الدين فقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فما الجواب يا عبد الكريم؟ أما الوصية فينبغي الآن. أيوة أحسنت، هذا هو الجواب، أظنك تاجر. فكما قال الشيخ عبد الكريم أن الوصية لا يطالب بها، لا يطالب بها أحد، لأن قد تكون مكتوبة أصلاً ولا يعلم بها أحد إلا بعد أن يموت الشخص، لكن الدين معروف موثق، فهذا يأتي: أنا لي أموال على والدكم، على أمكم، على جدكم، على ونحو ذلك، هذا يطالب به. فالذي يطالب به الدين، أما الوصية فلا يطالب بها أحد، ولهذا اهتم الله عز وجل بها فقدمها، قدمها لمراعاة حق هذا الموصى له لكي لا يضيع حقه. أما الدين فله مطالب، له من يسعى وراءه ويركض ويطالب به، ولهذا قدم الله عز وجل الوصية على الدين، لا لأن الدين لا لأن الوصية مقدمة، بل لأن الوصية لا يطالب بها الموصى له، أما الدين فله مطالب، فله مطالب. أصلا منذ أن يموت قبل أن يذهب يقبره يذهب إلى المحكمة، أنا عندي كذا وعندي كذا، لا تخشى على أموال الناس، كل يطالب، كل يطالب بحقه. طيب، قال سواء كانت لله عز وجل أو كالزكاة أو الآدميين كالقرض، تقدم بيانه. قال الرابعة الوصية الجائزة، وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث. الوصية هي التبرع بالموت، أو عفوا تبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت. طيب قبل الموت ها ماذا يسمى؟ صدقة. صدقة إن كان للفقير. طب إن كان تبرع للموت لغني، هدية، وهكذا. ولهذا يعرفون الهدية بأنها تبرع بالمال أثناء الحياة، أما إذا كانت بعد الموت فهي وصية. ولهذا تختلف الوصية عن الهدية، الوصية تختلف عن الهدية، الوصية بعد الموت والهدية تكون في حياة، في حياة الواهب. قال الجائزة، قال الجائزة، لأن الوصية أصلاً جائزة وليست واجبة. ما معنى الوصية؟ أن توصي بقدر معين شرعاً لا يزيد عليه، قد ينقص لا بأس، لكن لا يزيد على الثلث، كما ورد في ذلك في الصحيح عن عمرو، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الثلث، أنه قال رضي الله عنه أنه كان مريضاً وخشي أن هذا المرض يعني يودي بحياته، فقال إني رجل صاحب مال ولا يرثني إلا امرأة إلا ابنة لي، أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. أو أتصدق بمالي؟ فقال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالوصية الجائزة ما كانت بقدر الثلث فما دون، الخمس ونحو ذلك. ولهذا يذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، قال رضيت بما رضي الله عز وجل لنفسه الخمس، أي في الفيء. فالوصية الجائزة هي التي تكون دون الثلث، أما إذا أن تكون أيضا لغير وارث، أن تكون لغير الوارث، لأن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث في بعض الروايات أو بعض تقييدات أهل العلم إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. فالوصية جائزة. يقول ابن قدامة ولا تجب الوصية إلا من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه. واضح؟ الوصية أن تقول مثلا لزيد من الناس صديق له أو صاحب له، له الخمس من مالي، هذه وصية جائزة. أما الوصية الواجبة هي التي يتعلق بها الحقوق، وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه يعني ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما هذه الوصية الواجبة؟ هي الدين مثلا، أو الزكاة، أنه يطلب أحدا أو أحدا يطلبه. واضح؟ لأن إذا أحد كان يطلبه هذا حفظا لحق الناس، وإذا كان هو يطلب الناس أعطى فلانا وفلانا، هنا 10,000 وهنا 5,000 وهنا 20,000 ونحو ذلك، أموال كثيرة استدان منه بعض الناس، فهنا يكتب أنني أعطيت فلانا كذا وكذا، أعطيت فلانا كذا وكذا، يوثق. هذه الوصية لأنها حق للورثة بعده، حق للورثة بعده، أو على ترتيب هذه الأقسام الخمسة، هذه هي الوصية الواجبة. طيب قال وقوله لغير الوارث، قال الوصية الجائزة هي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث. الوارث له حقه، قد فرض الله عز وجل له نصيبا، ثلث، سدس، الربع، الثمن، الثلثان وغير ذلك، أو من يرث بالتعصيب هذا له نصيب محدد شرعا، أو أنه يرث بغير تقدير كالمعصب. أما الوارث فلا تجوز الوصية له إلا أن يشاء الورثة، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: جمهور العلماء على أن الوصية لا تجوز لوارث، على أن الوصية لا تجوز لوارث على حال من الأحوال إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصي، فإن أجازها الورثة بعد الموت فجمهور العلماء على جوازها، فجمهور العلماء على جوازها. مثال ذلك: رجل مات وعنده 6 من الأبناء، 5 كلهم أغنياء مثلا، وبعضهم يعني يتبوأ منصب مناصب كبيرة ووظائف عظيمة، أما الابن السادس الصغير مثلا فهذا لا وظيفة والديون عنده، فالوالد راعى حالة هذا الابن فأوصى له بالثلث. إذا رضي الأشقاء 5 نفذت هذه الوصية، وإن لم يشاءوا ورفضوا تقسم هذه الأموال على هؤلاء 6 بالتساوي. قال أخيرا: الإرث، قال: يقدم منه بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم. إذا جهزنا الميت وفككنا الرهن أرجعنا الديون وأدينا الوصية إن كانت ثمة وصية، ما بقي من المال ماذا نفعل به؟ نوزعه على الورثة، فنقدم أولا الفرض، أصحاب الفروض الأشخاص الذين لهم نصيب مقدر، النصف، الثلث، الثلثان، فإذا بقي المال أخذه أولى رجل ذكر، كما قال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. مثال ذلك: هلك هالك، هذه أول مسألة، هلك هالك عن أم وابن. إذا قيل لك هلك هالك عن أم الميت، هلك هالك عن ابن، يعني ابن الميت، لكن ما يكتبون لأنه أصلا يحتاج إلى اختصار، هلك هالك عن أم وابن. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الباقي لمن؟ للابن تعصيبا. إذن هذا هو، يقول: أول ما تقسم الفرض، قال: ويقدم منه بالفرض، تعطي أولا الأم سدس المال ثم التعصيب، الباقي للابن، والمسألة أصلها من 6، 1 للأم و5 أسهم للولد أو للابن بالأصح. قال: ثم الرحم، أي أن هذا الميت ليس له، يعني ليس لم يخلف أو لم يترك أحدا، ليس له من أرباب الفروض أحد ولا من التعصيب أحد، يعني ليس له أصول ولا فروع، عنده حواشي، عنده مثلا خال، ليس له في هذه الدنيا إلا خال واحد، إذا لم يوجد صاحب الفرض كالأم كالأب كالزوجة أو الزوج، ولا يوجد معصب ابنه عمه أخ شقيق أخ لأب، هذا كلهم أهل تعصيب سيأتي بيانه بالتفصيل، لم يوجد هؤلاء الأشخاص، نذهب إلى الرحم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، خاله جده من أمه، هؤلاء هم الأرحام، نورثه كما نورث الذي أدلى به، الخال أدلى بمن؟ أدلى بالأم، يرث كما ترث الأم ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: مثال يوضح ذلك، أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي: 100 ريال مؤن تجهيزه، 100 ريال دين موثق برهن، 100 ريال وصية جائزة، وارث زوج وأخت شقيقة. فإذا خلف 100 ريال فقط أحصينا كل الأموال، لا يملك هذا الرجل إلا 100 ريال، ماذا نفعل؟ ها؟ نجهز فيها الميت، نجهز. قال: فإذا خلف 100 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه، وترك الباقي، ترك الباقي، تركت الوصية وترك الدين وترك الرهن وترك الإرث بالكلية. هذه 100 ريال نعطيها، نشتري بها ماء، ونشتري بها حنوط، ونشتري بها ونعطي أجرة الحافر والمغسل ونحو ذلك. قال: وإن خلف 200 ريال فقط صرفت في ماذا؟ في مؤن التجهيز وفي الدين الموثق، موثق برهن، وترك الباقي. خلاص ما يكفي، فقط هو خلف 200 ريال. قال: وإن خلف 300 ريال صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي. واضح يا إخوة؟ هذا فقط مثال كله على المسائل أو الأحكام الخمسة المتعلقة. قال: وإذا خلف 600 ريال صرف منها 300 فيما سبق، مؤن التجهيز، الدين الموثق، الدين غير الموثق. قال: 100 ريال في الوصية، 100 ريال للزوج، 100 ريال للأخت الشقيقة. زوج وأخت، الزوج له النصف، لماذا؟ لوجود عدم وجود فرع الوارث، والأخت لها النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف. قلنا لكم احفظوا الآية هذه، إذن لها نصف، ولها للأخ، عفوا، للزوج النصف وللأخت النصف التركة. قال: وجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت والأخت الشقيقة النصف. الأخت الشقيقة أخذت النصف فرضا، والأخ عفوا الزوج أخذ النصف فرضا، والأخت الشقيقة أيضا أخذت النصف فرضا، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي من بعد الوصية. هنا يبين لك رحمه الله تعالى أنه يريد أن يبين لك إخراج الوصية من قبل قسمة الإرث، لأن الوصية إذا دخلت مع قسمة التركة لحقها النقص، واضح؟ ولهذا قال: ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية 75 ولكل واحد من الزوج والأخت 112 ريالا ونصف. إذا جعلنا مثلا، إذا قلنا أن المسائل كم؟ 4: مؤن التجهيز، الدين الموثق، الدين غير الموثق، واضح؟ وأدخلنا الوصية والإرث مع بعض، وبقي 200 ريال، كم يبقى للوصية؟ 75 ريال، وهي في الأصل 100 ريال، واضح؟ فهنا يقال: لا، الوصية مستقلة مثلها مثل بقية الأحكام الأولى، إذا بقي منها شيء أعطي الباقي للورثة، لم يبقى منها شيء ترك الباقي، وهلم جرى. واضح أيها الإخوة؟ طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم وللمصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ونأمل أن تكون هذه الآيات قد حفظت مبكرا، وأن تأتي بالأوراق الفارغة لكي يتسنى لنا ضرب الأمثلة على بعض المسائل، وكذلك بعض الشروط والموانع التي تتعلق بالميراث. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.